بقى مشاكل الجواز والطلاق ما بتنتهيش من قديم الزمن، ولو شوية عقل وصبر بين الزوج والزوجة ما كانش يحصل اي مشكلة. اسمع يا سيدي، المشكلة دي واحدة ست قالت لجوزها عاوزين نعمل كحك. لا مفيش فلوس السنة الجاية بقى. قلت له لا لازم اعمل كحك، هبيع اللحاف. قال لا يا وليه اوعي تعملي كده. وخرج راح شغله ورجع لقى مراته عامله كحك وبايعه اللحاف وقاعده في ركن الاوضه متكتكه من البدر. قال لها يا ام محمد ما تشدي الكحك على رجليك. الراجل من سوء حظه بياكل كحكه لقاها محشيه قطه. جوز الوليه ده جاب للست بتاعته الحاف ساده، مراته خدته نقشته. بعد الوليه ما نقشت اللحاف جوزها جرش على اللحاف سكر. جوزها لما لقاها بتحب الكحك جاب لها الحاف محشي عجوه.